بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض عالم الأسرار والخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما. سبحانك سبحانك يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون. يا من أظهر الجميل وستر القبيح لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم مستمعينا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، يحتفل العالم اليوم بيوم العمال والعمل، ولا شك أيها الإخوة المؤمنون أن وطننا الحبيب يطالب الجميع بالإتقان حتى ينهض ويحقق آماله، ويريد من كل عامل في مصر أن يزكي قلبه بالإخلاص ويعلم أنه لن تعلو مرتبة هذا الوطن إلا بحسن العمل وجودة الإنتاج. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن إتقان العمل من أهم المبادئ والقيم التي أولتها الشريعة الإسلامية عناية فائقة، وجعلت من إتقان العمل أمرا تعبديا يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إخوة الإيمان والإسلام، من فضل الله علينا وعلى الأمة الإسلامية أن هيئ لها مواسم للخير فيها يمن ويفيض على عباده بالرحمة والرضوان. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا لنستقبل النفحات والبركات، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن هذه الأيام إخوة الإيمان التي اختصت بمزيد من الخير أيام شهر شعبان الذي استقبلناه بالأمس القريب، شهر يتشعب فيه الخير، شهر يختص بكثير من الفضائل، ومن بينها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه، فلما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واغفر لنا يا كريم، وتقبل منا ومنكم يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يرفع أصحابه في الدنيا والآخرة بما أفاض الله عليهم من ثواب وحسنات، لأن القرآن هو نور الأرض والسماء، وهو هداية الدنيا إلى الحق والخير والبر والإحسان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع آيات بينات من آي الذكر الحكيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ هذا اللقاء، لقاء الفجر، بآيات بينات من سورة المائدة بدءا من الآية 12 وحتى الآية 26، نستمع إليها وإياكم بصحبة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم الله وما علمتم من

الله عليم

هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى آيات بينات من أول سورة المائدة وحتى الآية 11 تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. إخوة الإيمان قليل هم أولئك الذين عرفوا الغاية التي خلقوا من أجلها فسعوا إلى تحقيقها فسلموا من شرور الغفلة. فيا من أردت السعادة في الدارين هذه وقفة مع النفس لمحاسبتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان لغفلة الناس عن فضله، فأين أنت؟ فيا ملتمسا لسبيل فلاحه حاسب نفسك وعالج أدواءها، فإذا أردت العلاج فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا الكلام Oh.

سمة أساسية في الشخصية المسلمة يرعاها المولى تبارك وتعالى منذ أن دخل العامل في هذا العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم تقبل أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا. في هذه الأيام مستمعينا الكرام، عليك أخي المسلم أن تسارع بالخيرات، اجعل بينك وبين الله عز وجل وكتاب الله علاقة وثيقة، ضاعف من الحسنات، سارع من الآن. ولا بد أن تسأل نفسك، هل أعددت العدة لاستقبال رمضان؟ هل أعددت العدة لكي تكون ممن يمن المولى عز وجل عليهم هذا العام فتكتب من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ سارع من الآن أخي المستمع الكريم، فطهر قلبك لكي تتمكن من قطع الطريق إلى الله تعالى، فالطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالإقدام. ها قد بدأ عهد العدة والاستعداد لشهر رمضان، لشهر الخير والغنيمة، فإياك إياك أن تظلم نفسك في هذه الأشهر وفي هذه الأيام. فشهر رجب قد مضى وهو شهر الغرس، وشهر شعبان شهر سقيا الأرض، وشهر رمضان هو شهر جني الثمار. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في أتم صحة وسعادة، وهذا الوطن ينعم بالأمن والأمان. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة هنا في مسجد السيدة زينب، نبقى مع فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل وهذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا.